الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم مع الكتاب الخامس والعشرون وهو كتاب الحج باب الحلق والتقصير عند الإحلال عن ابن عمر رضي الله عنه قال حلق رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجته وعنه أن رسول الله قال اللهم ارحم المحلقين قالوا والمقصرين يا رسول الله قال اللهم ارحم المحلقين قالوا والمقصرين يا رسول الله قال والمقصرين عن أبي هريرة رضي الله عنه مثل ذلك إلا أنه قال اغفر بدل ارحم قال ثلاثا قال وللمقصرين وعن معاوية رضي الله عنه قال قصرت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بمشقص والمشقص هو نصل طويل كالسكين باب رمي الجمار عن ابن عمر رضي الله عنه أنه سأله رجل متى أرمي الجمار قال إذا رمى إمامك فارمه فأعاد عليه المسألة قال كنا نتحين فإذا زالت الشمس رمينا باب رمي الجمار من بطن الوادي عن عبد الله رضي الله عنه أنه رمى من بطن الوادي فقيل له إن ناسا يرمونها من فوقها فقال والذي لا إله غيره هذا مقام الذي أنزلت عليه سورة البقرة أي هذا مقام محمد صلى الله عليه وسلم باب رمي الجمار بسبع حصيات وعنه أي عن عبد الله أنه انتهى إلى الجمرة الكبرى فجعل البيت عن يساره ومنى عن يمينه ورمى بسبع وقال هكذا رمى الذي أنزلت عليه سورة البقرة باب إذا رمى الجمرتين يقوم ويسهل مستقبل ويسهل مستقبل القبلة عن ابن عمر رضي الله عنه أنه كان يرمي الجمرة الدنيا بسبع حصيات يكبر على إثر كل حصاد ثم يتقدم حتى يسهل فيقوم مستقبل القبلة فيقوم طويلا ويدعو ويرفع يديه ثم يرمي الوسطى ثم يأخذ ذات الشمال فيستهل ويقوم مستقبل القبلة فيقوم طويلا ثم يدعو ويرفع يديه ويقوم طويلا ثم يرمي جمرة ذات العقبة من بطن الوادي ولا يقف عندها ثم ينصرف ويقول هكذا رأيت النبي يفعله باب طواف الوداع عن ابن عباس رضي الله عنه قال أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه خفف عن الحائط عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الظهر والعصر والمغرب والعشاء ثم رقد رقدة بالمحصب ثم ركب إلى البيت فطاف به باب إذا حضت المرأة بعدما أفاضت عن ابن عباس رضي الله عنه قال رخص للحائض أن تنفر إذا أفاضت قال وسمعت ابن عمر رضي الله عنه يقول إنها لا تنفر ثم سمعته يقول بعده إن النبي رخص لهن باب المحصب والمحصب مكان استراح فيه الرسول أثناء حجه وعنه أي عن ابن عباس قال ليس التعصيب بشيء إنما هو منزل نزله رسول الله صلى الله عليه وسلم باب النزول بذي طوى قبل أن يدخل مكة والنزول بالبطحاء التي بذي الحليفة إذا رجع من مكة عن ابن عمر رضي الله عنه أنه كان إذا أقبل بات بذي طوى حتى إذا أصبح دخل وإذا نفر مر بذي طوى وبات بها حتى يصبح وكان يذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك باب العمرة والعمرة أركانها ثلاثة نية الإحرام والطواف والسعي وواجباتها أمران الإحرام من الحل والحلق أو التقصير باب وجوب العمرة وفضله عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة باب من اعتمر قبل الحج عن ابن عمر رضي الله عنه أنه سئل عن العمرة قبل الحج فقال لا بأس وقال اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يحج باب كم اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم عن ابن عمر أنه قيل له كم اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم قال أربعا إحداهن في رجب قال السائل فقلت لعائشة يا أماه ألا تسمعين ما يقول أبو عبد الرحمن قالت ما يقول قال يقول إن رسول الله اعتمر أربع عمرات إحداهن في رجب قالت يرحم الله أبا عبد الرحمن ما اعتمر عمرة إلا وهو شاهده وما اعتمر في رجب قط عن أنس رضي الله عنه أنه سئل كم اعتمر النبي قال أربع عمرة الحديبية في ذي القعدة حيث صده المشركون وعمرة من العام المقبل في ذي القعدة حيث صالحهم وعمرة الجعرانة إذ قسم غنيمة أراه حنين قلت كم حج قال واحدة وفي رواية أنه قال اعتمر النبي حيث ردوه من القابل عمرة الحديبية وعمرة في ذي القعدة وعمرة مع حجته عن البراء بن عازب قال: اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذي القعدة قبل أن يحج مرتين. باب أجر العمرة على قدر النصب، أي على قدر التعب. حديث عائشة رضي الله عنه في الحج تكرر كثيرا وقد تقدم بتمام، وعنها في رواية أن النبي قال لها في العمرة: ولكنها على قدر نفقتك أو نصبك. باب متى يحل المعتمر. عن أسماء بنت أبي بكر أنها كانت كلما مرت بالحجون تقول صلى الله على محمد: لقد نزلنا معه ها هنا ونحن يومئذ خفاف، قليل ظهرنا قليلة أزوادنا، فاعتمرت أنا وأختي عائشة والزبير وفلان وفلان، فلما مسحنا البيت أحللنا ثم أهللنا من العشي بالحج. بما يقول إذا رجع من الحج أو العمر أو الغزو. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه أن رسول الله كان إذا قفل من غزو، أي رجع من غزو أو حج أو عمر، يكبر على كل شرف من الأرض، أي على كل مكان عال من الأرض، ثلاثة تكبيرات، ثم يقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، آيبون تائبون عابدون ساجدون لربنا حامدون، صدق الله وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. باب استقبال الحاج القادمين والثلاثة على الدابة. عن ابن عباس رضي الله عنه قال: لما قدم النبي مكة استقبله أغيلمة بني عبد المطلب تصغير غلمان، فحمل واحدا بين يديه وآخر خلفه. باب الدخول بالعشي. عن أنس رضي الله عنه قال: كان النبي لا يترك أهله، كان لا يدخل إلا غدوة أو عشية. باب لا يترك أهله إذا بلغ المدينة. عن جابر قال: نهى النبي أن يترك أهله ليلا، أن يدخل على أهله ليلا. باب من أسرع ناقته إذا بلغ المدينة. عن أنس رضي الله عنه قال: كان رسول الله إذا قدم من سفر فأبصر درجات المدينة، أي طرقها المرتفع، أوضع ناقته، يعني أسرع بها في السير، وإن كانت دابة حركها، وزاد في رواية: من حبها. باب السفر قطعة من العذاب. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي قال: السفر قطعة من العذاب، يمنع أحدكم طعامه وشرابه ونومه، فإذا قضي نهمته أي حاجته فليعجل إلى أهله. كتاب المحصر. باب إذا أحصر المعتمر. عن ابن عباس رضي الله عنه قال: قد أحصر النبي فحلق رأسه وجامع نساءه ونحر هديه حتى اعتمر عاما قابلا. باب الإحصار في الحج. عن ابن عمر أنه كان يقول: أليس حسبكم سنة رسول الله، أي تكفيكم سنة رسول الله، إن حبس أحدكم عن الحج طاف بالبيت وبالصفا والمروة ثم حل من كل شيء حتى يحج عاما قابلا، فيهدي أو يصوم إن لم يجد هديا. باب النحر قبل الحلق في الحصر. عن المسور أن رسول الله نحر قبل أن يحلق وأمر أصحابه بذلك. باب قول الله تعالى: أو صدقة وهي إطعام الستة مساكين. عن كعب بن عجرة قال: وقف علي رسول الله بالحديبية ورأسي يتهافت قملا، فقال: يؤذيك هوامك؟ قلت: نعم. قال: فاحلق رأسك. قال: في نزلت هذه الآية: فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه إلى آخره. فقال النبي: صم ثلاثة أيام أو تصدق بفرق بين ستة أو انسك بما تيسر. أي فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه فليصم ثلاثة أيام أو ليتصدق على ستة مساكين أو يذبح شاة. باب الإطعام في الفدية نصف صاع. وعنه في رواية قال: نزلت في خاصة وهي لكم عامة. عنه أي عن كعب بن عجرة أنه نزلت في خاصة وهي لكم عامة، في الفدية نصف صاع. باب كتاب جزاء الصيد، وهو الكتاب 28. باب لا يعين المحرم الحلال في قتل الصيد. عن أبي قتادة قال: انطلقنا مع النبي عام الحديبية فأحرم أصحابه ولم أحرم أن، فأنبئنا بعدو بغيفة موضع بين مكة والمدينة، بموضع فأتينا بعدو بغيقة فتوجهنا نحوهم، فبصر أصحابي بحمار وحشي، فجعل بعضهم يضحك إلى بعض، فنظرت فرأيته فحملت عليه الفرس فطعنته فأثبته فاستعنتهم، فأبوا أن يعينوني فأكلنا منه، ثم لحقت برسول الله صلى الله عليه وسلم وخشينا أن تقتطع أرفع فرسي شأوا وأسير عليه شأوا، فلقيت رجلا من بني غفار في جوف الليل، فقلت له أين تركت رسول الله؟ فقال تركته بتاعهن موضع بطريق مكة بتاعهن وهو قائل السقيا. فلحقت برسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أتيته، فقلت يا رسول الله إن أصحابك أرسلوا يقرؤون عليك السلام ورحمة الله، وإنهم قد خشوا أن يقتطعهم العدو دونك فانظرهم. ففعل، فقلت يا رسول الله إن أصدنا حمار الوحش، حمار وحش، وإن عندنا منه فاضلة. فقال رسول الله لأصحابه كلوا وهم محرمون. في هذا الحديث باب، الباب الذي بعده باب لا يشير المحرم إلى الصيد لكن يصطاده الحلال، لكي يصطاده الحلال. باب لا يشير المحرم إلى الصيد لكن لكي يصطاده الحلال. عنه في رواية أنهم لما أتوا رسول الله قال قد أمنكم أحد أمره أن يحمل عليها أو أشار عليها، قالوا لا، قال فكلوا مما بقي من لحمها. باب إذا أهدي للمحرم حمارا وحشيا حيا لم يقبل. عن ابن عباس رضي الله عنه صعب بن جثام الليثي ابن جثام الليثي أنه أهدى لرسول الله حمارا وحشيا وهو بالأبواء أو بودان، فرده عليه، فلما رأى ما في وجهه قال إنا لم نرده عليك إلا أن حرم أي محرمون. في هذه الأحاديث أولا جواز دخول الحرم بدون إحرام لمن لم يرد حجا أو عمرة، تحريم الصيد على المحرم، جواز أكل المحرم مما صاده غيره. وفي الحديث الأخير أن النبي لا يداهن أحدا في دين الله، وإلا لكان قبل الهدية من الصعب ابن جثامة وسكت إرضاء له ومداهنة له، لكنه عليه الصلاة والسلام لا يمكن أن يفعل هذا. الأمر الثاني أنه ينبغي للإنسان أن يجبر خاطر أخيه إذا فعل معه ما لا يجب، وأن يبين له السبب لأجل أن تطيب نفسه ويطمئن قلبه، فإن هذا من هدي النبي صلى الله عليه وسلم. باب ما يقتل المحرم من الدواب في الحرم. عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله قال خمس من الدواب كلهن فاسق يقتلن في الحرم: الغراب والحدأة والعقرب والفأرة والكلب العقور. هناك رواية كلهن فواسق بالجمع. هذه الدواب الخمس يقتلن في الحرم وفي رواية وفي الحل أيضا. لماذا هذه الدواب؟ قال عنها رسول الله إنها فاسق أو فواسق لخروجها عن باقي الحيوان في تحريم قتله، فإن ما عدا هذه الحيوانات لا يقتل، فلذلك سميت فاسق أو فواسق. ثانيا لعموم حل أكلها لقوله أو فسقا أهل لغير الله به، بمعنى أن الحيوانات التي لم تذكر فالحيوانات يحل أكلها إلا ما كان فسقا كما جاء في قوله أو فسقا أهل لغير الله به فإنه لا يؤكل. وبما إن هذه الحيوانات فسق فلا تؤكل، خروجها عن حكم غيرها أي هذه الحيوانات بالإيذاء والإفساد وعدم الانتفاع، وأيضا فعلها يشبه فعل الفساق، لذا وصفها رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنهن فاسق. عن عبد الله رضي الله عنه قال بينما نحن مع النبي في غار بمنى إذ نزل عليه والمرسلات وإنه لا يتلوها وإني لا أتلقاها من فيه وإن فاه لرطب بها رطب بها إذ وثبت علينا حية، فقال النبي اقتلوها فابتدرناها فذهبت، فقال النبي وقيتم شركم كما وقيتم شرها. عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله قال للوزغ فويسق، وهو تصغير فاسق، ولم أسمعه يأمرنا بقتله. باب لا يحل القتال بمكة، وإن كان هناك أحاديث وردت بقتل الوزغ. باب لا يحل، قالوا لأنه كان ينفخ في النار التي أوقدها النمرود لإبراهيم عليه السلام. باب لا يحل القتال بمكة. عن ابن عباس قال: قال النبي يوم افتتح مكة: لا هجرة ولكن جهاد ومنية، وإذا استنفرتم فانفروا. باب الحجامة للمحرم. عن أبي بحينة قال: احتجم النبي وهو محرم بلحية جمل في وسط رأسه. باب تزويج المحرم. عن ابن عباس أن النبي تزوج ميمونة وهو محرم، وسبق أن قلنا هذا لا يجب أو لا يصح بالنسبة للمحرم، وإنما هو لم يتزوج ميمونة وهو محرم، إنما تزوجها في الحل بصرف. باب الاغتسال للمحرم. عن أبي أيوب الأنصاري أنه قيل له: كيف كان رسول الله يغسل رأسه وهو محرم؟ فوضع أبو أيوب يده على الثوب فطأطأه حتى بدا لي رأسه، ثم قال لإنسان يصب عليه: أصب، فصب على رأسه، ثم حرك رأسه بيديه فأقبل بهما وأدبر، وقال: هكذا رأيته يفعل. باب دخول الحرم ومكة بغير إحرام. عن أنس بن مالك أن رسول الله دخل عام الفتح وعلى رأسه المغفر، فلما نزعه جاءه رجل فقال: إن ابن خطل متعلق بأستار الكعبة، فقال: اقتلوه. وهذا من السبعة أو التسعة التي قال عنهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقتلوهم ولو كانوا متعلقين بأستار الكعبة. باب الحج والنذور. يعني الميت والرجل يحج عن المرأة. عن ابن عباس رضي الله عنه أن امرأة من جهينة جاءت إلى النبي فقالت: إن أمي نذرت أن تحج فلم تحج حتى ماتت، أفأحج عنها؟ قال: نعم حجي عنها. أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضية عنها؟ اقضوا الله فالله أحق بالوفاء. وهذا قياس، هذا قياس قاس رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن قضاء حقوق العباد فبيبقى من باب أولى هو قضاء حقوق الله عز وجل. باب حج الصبيان. عن السائب بن يزيد قال: حج بي مع رسول الله وأنا ابن 7 سنين. فحج الصبيان لا يسقط الحج الفريضة، ولكن هو في ميزان حسنات الصبي، ولكن عليه حج الفريضة بعد أن يبلغ. لماذا؟ لأنه رفع القلم عن سلاس، عن الصبي حتى يبلغ، وعن المجنون حتى يفيق. باب حج النساء. عن ابن عباس رضي الله عنه قال: لما رجع النبي من حجته قال لأم سنان الأنصارية: ما منعك من الحج؟ قالت: أبو فلان، تعني زوجها، كان له ناضحان حج على أحدهما والآخر يسقي أرضا لنا. قال: فإن عمرة في رمضان تقضي حجة معي. انظروا إلى أدب رسول الله صلى الله عليه وسلم وحسن معاملته وأخلاقه وتطيب نفس أم سنان الأنصارية رضي الله عنها. عن أبي سعيد وقد غزا مع النبي 12 غزوة قال: 4 سمعتهن من رسول الله فأعجبنني وآنقنني ألا تسافر امرأة مسيرة يومين ليس معها زوجها أو ذو محرم. ولذلك اشترطوا في حج المرأة أن يكون معها محرم، ولا صوم يومين في الفطر والقطع، لأنه يحرم صيام يومي العيدين، ولا صلاة بعد صلاتين بعد العصر حتى تغرب الشمس، وبعد الصبح حتى تطلع الشمس، ولا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد: مسجد الحرام ومسجدي ومسجد الأقصى. باب من نذر المشي إلى الكعبة. عن أنس رضي الله عنه أن النبي رأى شيخا يهادي بين ابنيه أن يستندوا إلى ابنيه، فقال: ما بال هذا؟ قالوا: نذر أن يمشي. قال: إن الله عن تعذيب هذا نفسه لغني، وأمره أن يركب. ديننا دين اليسر والسماحة، والمشقة تجلب التيسير. عن عقبة بن عامر قال: نذرت أختي أن تمشي إلى بيت الله وأمرتني أن أستفتي لها النبي، فاستفتيت لها النبي فقال: لتمشي ولتركب. مع الكتاب 29 وهو كتاب فضائل المدينة، باب حرم المدينة، عن أنس رضي الله عنه عن النبي قال: المدينة حرم من كذا إلى كذا، لا يقطع شجرها ولا يحدث فيها حدث، من أحدث حدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي قال: حرم ما بين لابتي المدينة، الحجارة السوداء، على لساني. قال: وأتى النبي بني حارثة فقال: أراكم يا بني حارثة قد خرجتم من الحرم، ثم التفت فقال: بل أنتم فيه. عن علي رضي الله عنه قال: ما عندنا شيء إلا كتاب الله تعالى، وهذه الصحيفة عن النبي. المدينة حرم ما بين عائر إلى كذا. ما بين عاثر إلى كذا، من أحدث فيها حدثا أو آوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. المدينة حرم ما بين عاثر إلى كذا، من أحدث فيها حدثا أو آوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل منه صرف ولا عدل. وقال: ذمة المسلمين واحدة، فمن أخفر مسلما أي نقض عهد مسلم فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل منه صرف ولا عدل. ومن تولى قوما بغير إذن مواليه فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل منه صرف ولا عدل. باب فضل المدينة وأنها تنفي الناس. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله: أمرت بقرية تأكل القرى، أي أمرت بالهجرة إلى قرية تأكل القرى، أي تغلبهم جميعا. يقولون يثرب، وهي المدينة، تنفي الناس كما ينفي الكير خبث الحديد. باب المدينة طاب. عن أبي حميد الساعدي قال: أقبلنا مع النبي من تبوك حتى أشرفنا على المدينة، فقال: هذه طابة. باب من رغب عن المدينة. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله يقول: يتركون المدينة على خير ما كانت، لا يغشى إلا العواف، يريد عوافي السباع والطير، وآخر من يحشر راعيان من مزينة يريدان المدينة، ينعقان بغنمهما فيجدانها وحشا حتى إذا بلغ ثنية الوداع خر على وجوههما. عن سفيان بن أبي زهير رضي الله عنه أنه قال: سمعت رسول الله يقول: تفتح اليمن فيأتي قوم يبسون فيتحملون بأهليهم، ومن أطاعهم والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون، وتفتح الشام فيأتي قوم يبسون فيتحملون بأهليهم ومن أطاعهم والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون، وتفتح العراق فيأتي قوم يبسون فيتحملون بأهليهم ومن أطاعهم والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون. باب الإيمان يأرز إلى المدينة، أي يتجمع إلى المدينة. عن أبي هريرة أن رسول الله قال: إن الإيمان لا يأرز إلى المدينة كما تأرز الحية إلى جحرها. المراد بالإيمان هنا أهله، ويأرز أن يتجمع ويثبت، يريد أن الحية كما تنتشر من جحرها لطلب أقوتها، فإذا راعاها شيء رجعت إليه وثبتت فيه. فكذلك الإيمان انتشر من المدينة وتفرق أهله في الأقاليم، وكل مؤمن له من نفسه إليها سائق، وهو لها شائق، يعني متشوق لها حبا في مجاورة من أشربت القلوب حبه صلى الله عليه وسلم، صلاة تشمل آله وحزبه. والحديث أخرجه مسلم وابن ماجه أيضا. باب إثم من كاد أهل المدينة. عن سعد رضي الله عنه قال: سمعت النبي يقول: لا يكيد أهل المدينة أحد إلا انماع كما ينماع الملح في الماء، أي إلا ذاب كما يذاب الملح في الماء. باب أطام المدينة. عن أسامة بن زيد رضي الله عنه قال: أشرف النبي على أطم من أطام المدينة، أماكن مرتفعة، حصون مرتفعة، فقال: هل ترون ما أرى؟ إني لأرى مواقع الفتنة خلال بيوتكم كمواقع القطر. هذا الحديث بواب له البخاري في باب الفتن، وصدر له بآية: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. قال الإمام النووي رحمه الله: والتشبيه بمواقع القصر في الكثرة، أي كثرة الفتن كمواقع القصر، والجامع المشترك بين الفتن وبين مواقع القصر أو وجه التشابه هو الكثرة والعموم، فهي تعم الناس ولا تختص بها طائفة. وهذه إشارة إلى الحروب التي جرت بينهم، أي بين المسلمين، كواقعة الجمل وصفين والحرة ومقتل عثمان والحسين رضي الله عنهما. باب لا يدخل الدجال المدينة. عن أبي بكرة عن النبي قال: لا يدخل المدينة رعب المسيح الدجال لها يومئذ 7 أبواب، على كل باب ملكان. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله: على أنقاب المدينة ملائكة لا يدخلها الطاعون ولا الدجال. عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي قال: ليس من بلد إلا سيطأه الدجال إلا مكة والمدينة، ليس له من نقابها نقب إلا عليه الملائكة صافين يحرسونها، ثم ترجف المدينة بأهلها 3 رجفات فيخرج إليه كل كافر ومنافق. عن أبي سعيد الخدري قال: حدثنا رسول الله حديثا طويلا عن الدجال، فكان فيما حدثنا به أن قال: يأتي الدجال وهو محرم عليه أن يدخل نقاب المدينة، فينزل ببعض السباخ، جمع سبخة وهي الأرض الرملية الملحة التي لا تنبت، فينزل ببعض السباخ التي بالمدينة فيخرج إليه ومئذ الرجل هو خير الناس أو من خير الناس، فيقول: أشهد أنك الدجال الذي حدثنا عنك رسول الله حديثه. فيقول الدجال: أرأيت إن قتلت هذا ثم أحييت هل تشكون في الأمر؟ فيقولون: لا. فيقتله ثم يحيي، فيقول حين يحييه: والله ما كنت قط أشد بصيرة مني اليوم. فيقول الدجال: اقتله فلا يسلط عليه. باب المدينة تنفي الخبث. عن جابر قال: جاء عربي إلى النبي فبايع على الإسلام، فجاء من الغد محموما، أي به حمى، فقال: أقني. فأبى 3 مرات، فقال: المدينة كالكير تنفي خبثها وينصع طيبها. هذا الرجل الذي جاء الأعرابي كان به حمى، فأراد أن يخرج من المدينة كراهية فيها. منع الرسول من إقالته لأنه لا يعين على معصية، فالمدينة تنفي خبثها كما تنفي النيل النار خبث الحديد. باب عن أنس رضي الله عن النبي أنه قال: اللهم اجعل بالمدينة ضعفي ما جعلت بمكة من البركة. باب عن عائشة رضي الله عنها قالت: لما قدم رسول الله المدينة واعك أبو بكر وبلال، فكان أبو بكر إذا أخذته الحمى يقول: كل امرئ مصبح في أهله والموت أدنى من شراك نعله. وكان بلال إذا أقلع عنه الحمى يرفع عقيرته، يقول أي يرفع صوته: ألا ليت شعري، هل أبيتن ليلة بواد وحولي إذخر وجليل، وهل أردن يوما مياها من جنة، وهل يبدون لي شامة وطفيل. قال: اللهم ألعن شيبة بن ربيع وعتبة بن ربيع وأمية بن خلف كما أخرجونا من أرضنا إلى أرض الوباء. ثم قال رسول الله: اللهم حبب إلينا المدينة كحبنا مكة أو أشد، اللهم بارك لنا في صاعنا وفي مدنا وصحح حالنا وانقل حماها إلى الجحفة. قال: وقدمنا المدينة وهي أوبأ أرض الله. قالت: فكان بطحان يجري نجلا تعني ماء آجنا، والحمد لله رب العالمين.